إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أو في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد العلامة البحر الفهامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. ومن كتاب التحقيق والإيضاح للمفتي الأسبق سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وقد قرأنا المقدمة والتي ذكر من أبرز ما ذكر فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بعد الحمدلة وبعد البسملة وشهادة أن لا إله إلا الله. ذكر رحمه الله تعالى أن له فتاوى قديمة ذكر بها حرمة التشبه بالكافرين، ذكر فيها حرمة التشبه بالكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم. ذكر أيضا في هذه المقدمة أن تحريم التشبه بالكافرين قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وليس هو مجرد شيء عرفي أو عادة من العادات الاجتماعية التي يسع الإنسان أن يوافق أو يخالف بما شاء متى شاء كيف شاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعض الناس استبعد واستنكر هذا التشبه، هذا النهي عن التشبه بالكافرين، قال وأعاد هذا إلى عادات نشأ عليها وعمومات وإطلاقات من النصوص، ثم بين أنها لا تغني من الحق شيئا لأنها تأويلات باطلة واستدلالات في غير محلها. ثم ختم هذه المقدمة رحمه الله تعالى بقوله ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشريعة وإشاراتها ومقاصدها ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، كما قال الله عز في علاه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه طبعا في هذا الزمان قد توجد توجهات لكسر هذا الاعتقاد بدعوى الديمقراطية. الإسلام يراعي حق الجوار، الإسلام يراعي ذمم أهل الذمة، انتبه لهذا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمس القريب مر بنا، ما يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سواء كان جارا مسلما أم يهوديا أم نصرانيا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حفظ حق الجوار وحق أهل الذمة شدد في أن ينتهك الإنسان أو يسفك دم أهل الذمة. دقائق في ديننا، ودعك من أولئك المتنطعين الغلاة السفاكين للدماء، لا يمثلون ورب الكعبة الإسلام، إنما يمثلون فكرهم السطحي وجهلهم بالإسلام بدين الله. لكن في الوقت نفسه ما في قلب يميل إلى غير المسلمين في تعامل حسن، في مواطنة صالحة، في حفظ لأهل الذمة، في حفظ لأموالهم، أعراضهم، أراضيهم، وللأقليات على ما يقتضيه السمع والطاعة لولي أمر المسلمين الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما في ميل بالقلب. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول ابن تيمية: أنا ما ظننت أن من وقر الإيمان في قلبه وعرف مقاصد الشرع وفقه علل الفقهاء ومسائلهم يشك في حرمة التشبه بالكافرين. أما تقول مواطنة وبلدانية وولاءات تاريخية، هذا كله يجب أن ينضبط بشرع الله، يجب أن ينضبط بشرع الله وبدين الله. ثم علل يقول داعيا، قال: نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس. رين القلوب، كلا بل ران على قلوبهم، وهوى النفوس. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، اللذان يصدان عن معرفة الحق واتباعه. اللذان يصدان عن معرفة الحق واتباعه. من عرض المختصر والموجز لمحتوى الكتاب ما لخصه ناصر العقل، قال مرات: يشكل مثل الألبسة والأعراف. يقول: هذا إذا لم يكن من خصائص دين اليهود والنصارى وغير المسلمين، يسع المسلم أن يجاري الناس، أولا لكي لا يتأذى ولا يتضرر، وثانيا لكي يأخذ ما يتعلق بمصلحة المسلمين من أسرار علمية ومن تجارب دنيوية، لينقلها من عندهم إلى دنيا المسلمين، لتكون قوة مما أمر الله عز وجل بإعداده في قوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأمور منضبطة، ما هو خلاص ارتمي في أحضان الكفار أو اذبح كما تريد. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولكن الإسلام لله الحمد والمنة معالمه ظاهرة ومبادئه بينة واضحة، وله ضوابط، له نصوص وله ضوابط وله قواعد، ما تؤخذ من واقع معين يفرض نفسه على الناس، وإنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله على ما يقعده ويضبطه ويستنبطه العلماء الراسخون في العلم. والله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. حال الناس قبل الإسلام. قال رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: فصل. حال الناس قبل الإسلام. حال الناس قبل الإسلام هو يتكلم يتحدث يقرر مسائل متعلقة بالنهي عن التشبه بالكافرين، ولذلك ناسب أن يذكر حال أولئك وذلك المجتمع قبل الإسلام. قال: فصل. حال الناس قبل الإسلام، والبداءة بهذا أخذا بقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، شركياتها، كفرياتها، طاماتها، جاهليتها، وثنيتها، أسباب انحرافها عن منهج الأنبياء والمرسلين. ما هو منهج الأنبياء والمرسلين؟ هو منهج الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يقول رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، إلى الخلق كافة، وقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلق كافة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول رحمه الله تعالى: إلى الخلق على فترة من الرسل، على انقطاع من إرسال الرسل. قال: وقد مقت. المقت هو أشد الغضب. وقد مقت الله تبارك وتعالى، مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بما كان عليه عيسى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ليش إلا بقايا من أهل الكتاب؟ ليس لأنهم شعب الله المختار كما يقول اليهود، ولا لزرقة أعينهم وشقرة شعورهم وطول أجسادهم وجمال وجوههم ووسامتها، ولكن لأنهم كانوا متمسكين بما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. يقول: إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه. فمن أدرك نبيا وآمن به وآمن ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته فإنه يؤتى أجره مرتين، كما ورد في الصحيحين: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، آمن بنبيه وآمن بي، كورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى. نعم. قال: إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: والناس إذ ذاك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل، وإما مبدل منسوخ ودين دارس، بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادتي، مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. نعم. أرجو أن ندقق، لأن قراءة الكتاب هذا الذي بين أيدينا يعني مربط فرس، وما يعلق الإنسان عليه بلا ريب أنه سيكون مرجعية له، لا سيما إخواننا الذين ينطلقون إلى مشارق الأرض ومغاربها ويعايشون ويجاورون مجتمعات غير المسلمين يهودا أو نصارى أو غير هاتين الملتين. فلذلك كان لابد أن يدقق الإنسان لثبات نفسه وطمأنينة قلبه ولتثبيت غيره ولتحرير هذه المسائل المتعلقة بالحب والبغض والولاء والبراء وكيفية التعامل مع أهل الكتاب في مجتمعات اختلط فيها الحابل بالنابل والحق بالباطل والمتنطعون بالمتميعين. فيحتاج الأمر إلى تحرير ما يعتقد ويعتنق الإنسان في هذه المسائل، لا سيما مع هذا الاختلاط، لا سيما والمسلمون يعيشون، كثير من المسلمين يعيشوا فترة ضعف مقارنة بينهم وبين سائر أمم الأرض وعلى رأس أمم الأرض اليهود والنصارى. لذلك كان لابد أن يتفطن لهذا دينا وعقيدة فيما ندين لله به، ثم بعد ذلك ثباتا على هذا المبدأ، ثم تثبيتا لغيرنا. الأمر الرابع وعلاج تلك المجتمعات التي وجد فيها الإفراط والتفريط، إما متنطعون قتالون سفاكون للدماء، وإما متميعون مرتمون في أحضان أولئك الذين لا يدينون بدين الإسلام بدعوى أننا إخوة نجتمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسط ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وما قرره العلماء الراسخون الأسوياء وتوبع عليه من قبل أكثر الأمة إن شاء الله. يقول رحمه الله: الناس إذ ذاك في الفترات التي تعتري المجتمعات على حين فترة من الرسل، يقول إما كتابي معتصم بكتاب، كتابي معتصم بكتاب، هذا الكتاب ما صفته؟ يقول إما مبدل مغير محرف، ها يكتبونه ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، إما مبدل، لاحظ العبارة فيها إشكال التي تليها، وإما مبدل منسوخ، إما مبدل يعني محرف لا أصل له، لا يمكن أن ينسب إلى نبي من الأنبياء، لا عيسى ولا موسى عليهم الصلاة والسلام. قال: وإما مبدل منسوخ. معالي الشيخ صالح الفوزان عندما شرح العبارة يعني لعله وقف عندها وقف التأمل، لأن العبارة يمكن طريان تصحيف بها، لأنه إما مبدل، هذا الكتاب إما مبدل ومغير وليس من عند الله بالكلية، وإما مبدل منسوخ، وإما مبدل، هو مبدل كيف يقول مبدل منسوخ؟ ها؟ ولذلك إيش استظهر معالي الشيخ صالح في شرحه؟ يقول: وإما غير محرف يعني ولا مبدل ولكنه منسوخ، هذا أولى، لأن أو قال إما كتاب مبدل ليس من عند الله بالكلية ولم ينزل على نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإما غير مبدل ثابت كما أنزله الله على ذلك النبي ولكنه منسوخ، هذا أولى مما هو مثبت بين أيدينا. وقد يتكلف في تأويل هذه العبارة في الربع السطر، إما مبدل يعني مغير ليس من عند الله، وإما مغير وما وجد فيه شيء يمكن نسبته إلى عيسى أو موسى منسوخ، يعني فيه شوية لي لعنق النص. ولعله من أجل هذا استظهر معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وسدده، لعله استظهر هذا الشرح ونصه: وإما غير محرف يعني غير مبدل ولكنه منسوخ، ولكنه منسوخ. فالمعنيان موجودان، المعنى الذي قرره الشيخ على هذا الشرح والمعنى الذي ذكرته لك وهو على هذا التأويل، إما مبدل وإما مبدل وما وجد فيه مما يمكن أن يقال ثبت أو صح في كتب أولئك الأنبياء المنزلة عليهم منسوخ. قال رحمه الله: وإما مبدل منسوخ ودين دارس، درس الشيء أي انطمس وذهبت معالمه، درس الشيء أي انطمس وذهبت معالمه، ودين دارس أي مطموس غير محكم، وبعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي، إما كتابي، قال وإما أمي يعني أمي لا يعلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وقد وصفت أمة العرب بأنها أمة أمية، وورد هذا في قول الله تبارك وتعالى في وصفهم أميين، وفي قول رسول رب العالمين إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. قال وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه، مثل النصارى يستحسنون بآرائهم شيئا فيتعبدون به لله رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ومن وقع في مثل هذا العمل من هذه الأمة فيه شبه بهؤلاء، يستحسنون شيئا ثم بعد ذلك إيش؟ يتعبدون لله به، يستحسنون شيئا ثم يتعبدون لله به. مثلا مسبحة ألفية يعلقها في عنقه، يا أخي هل علق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبحة في عنقه؟ أناشدك الله، علاوة عن أن تكون ألفية يعني ألف خرزة، بل وبالغوا فيها إلى درجة ويعلقها الإنسان، هل هذا التعليق أنت تريد أن تظهر أنك من المسبحين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ والله ما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علق خرزات ولا مسابح على عنقه، وقد يعتري المعلق ما يعتريه من الرياء والسمعة، نسأل الله السلامة والعافية. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سبح باليد اليمنى، سبح بأنامل اليد اليمنى وهو الأتقى والأعبد صلى الله عليه وآله وسلم، وظن أنه ينفعه ما استحسنه، ظن أنه ينفعه ما استحسنه. وإن كنت أنسى فلا أنسى بعبارة الإمام الشافعي حين ذكر الاستحسان فقال: من استحسن شيئا فقد شرع، والله تبارك وتعالى قد قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يستحسن الإنسان عبادة كده، يفكر مع أصحاب الطريقة ويدبرون، يقول ماذا نصنع كيف نصنع في ذكر الله في شيء من القربات في شيء من العبادات، يخترعون ويستحسنون عبادة، ثم بعد ذلك يقودهم استحسانهم ولو كان مخالفا لشرع الله المنزل على النبي المرسل. ولذلك أدرك كلام الإمام: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، ما في كده رجل يستحسن ولا رجل كبير ولا عالم ولا قاضي يستحسن يقول أنا استحسنت لكم أن تعبدوا الله في وقت دون وقت وبطريقة وبكيفية، هذا شرع، أنت تصادم شرعة الرحمن. فإن ظل قابعا على هذا الاعتقاد، قائما على هذه الطريقة، هذا طاغوت، لأن الطاغوت هو من عبد من دون الله وهو راض، الطاغوت من عبد من دون الله وأطيع من دون الله وهو راض. يشرع لهم شرعا، وسيمر بنا مزيد تفصيل غاية في الروعة، المنصف عندما يعتقد هذا الاعتقاد ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يحس فعلا أنه يلبي مخلصا، أنه يلبي متبعا أنه يلبي صادقا مع الله، ما هو لبيك اللهم يا بدوي أغثني يا رسول الله أنجدني. والله لو لبى مليار مرة ما تقبلت تلبيته إذا كان يدعو مع الله غيره، لأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ما هو عقيدة وهابية، هذه عقيدة القرآن والسنة. هذا عقيدة القرآن والسنة، أنت تحفظ وتقرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انزل يديك، ما ترفع يديك أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما هو عقيدة محمد بن عبد الوهاب. انزل يديك، ادعو الله، أخلص لله عز وجل. يجب أن نتعلم هذا التوحيد ونحن تلهج ألسنتنا بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وظن أنه ينفعه، يعبد ماذا؟ من نجم أو وثن، وثن يعني ما عبد من دون الله ليس له صورة، أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والآن كثير من المسلمين ابتلوا بعبادة هذه الأمور، إذا أعيته الحيلة وضاقت به الوسيلة قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، عند القبور يذبحون وعلى القبور يعتكفون وبالقبور يتلحسون ويتحسسون ويتمسحون ولها يدعون وبها يستغيثون ويعتقدون في المقبور ما لا يحل اعتقاده إلا في الله. أي تلبية يا عباد الله، أي حج أو أي عمرة، فلنصحح عقائدنا، اللهم ثبتنا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة القرآن والسنة. نعم. قال رحمه الله: والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنون علم يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله. شوف، لاحظ الآن سأسأل، قال: والناس في جاهلية جهلاء. قبل في المقدمة إيش قال؟ قال: هؤلاء الذين ينكرون من يحرم ويجرم التشبه بالمشركين من المسلمين وفي مجتمعات المسلمين، إيش قال؟ في نوع جاهلية. هنا عندما يصف حال ما قبل الإسلام أطلق، فقال: والناس في جاهلية. إيش الفرق بين العبارتين؟ ها، إيش الفرق بين العبارتين؟ الأول يصف مسلمين لكن لامتزاجهم وتداخلهم مع الكتابيين صاروا ينكرون على من ينكر التشبه بالكافرين. مسلمون فيهم نقص، فإيش عبر؟ قال: نوع جاهلية. وهذا كقول خير البرية لأبي ذر حينما عير رجلا بجنسه وبلونه، قال: إنك امرؤ، ما قال جاهل، أبو ذر مسلم من علية القوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك نوع من أنواع الجاهلية. عندما جاء يصف ما قبل الإسلام الناس كما وصفهم، مقت عربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى الناس فمقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هنا يصح أن يطلق لفظة جاهلية، هذا بمناسبة ماذا؟ بمناسبة تلك اللفظة التي سرت في السنين الأخيرة في أوصال الصالحين فشت تتهم شذر مذر، بعضهم يقول مجتمعات جاهلية وكأني به يكفر المسلمين، وبعضهم أيضا أغرق في الرد إلى درجة أن من يقرأ كلامه يظن ألا يوجد في مجتمعات المسلمين ما يمكن أن يوصف كما وصف رسول الله أبا ذر، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. والمعظم الأعم الأغلب من الأسوياء من أمثالكم يعرفون ويقدرون متى تكون الإضافة، والإضافة قد تعني شيئا من التخصيص. من ظهر فيه شيء من الجاهلية تنادى مثلا طعن في الأنساب، رفع نسبه وطعن في الأنساب، يقال له إنك امرؤ فيك جاهليا. لكن من استبدل معالم الإسلام وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة بمسائل الجاهلية وعقائد أهل الجاهلية مع سبق إصرار وأقيمة الحج عليه، يقال إنك امرؤ جاهلي تعتقد وتعتنق. الأمر فيه تفصيل، فلا تبرئة ولا إلصاق الجاهلية بالمجتمعات. وكأني بهذا الملصق والمطلق للفظة جاهلية القرن العشرين، كأني به يعني يفهم من عبارته أنه يكفر مجتمعات المسلمين، وهذا بلا ريب أنه قد يكون فعلا موطن إيقاع الشبابة وإيقاع اليقظة الإسلامية التي تسمى بالصحوة المعاصرة، قد يوقعهم في تكفير. ويجب قطع دابر أي فكرة تؤدي إلى تكفير المسلمين تكفيرا جمليا. نعم، قال رحمه الله: والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين، قد اشتبه عليهم حقه بباطله. هؤلاء إذا أغرقوا في أعمال أهل الجاهلية وأقيمت عليهم الحجة، فعند ذلك يصلح أن يقال فيهم وفي من يعيش في وسط الجاهلية ولما كان قبل الإسلام، يقال فيهم كما قال ابن تيمية: الناس في جاهلية جهلاء. وإلا يلجم الإنسان لسانه عن إطلاق كلمة مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية، حذرا من إيش؟ حذرا من أن يفهم عنه أنه يكفر المسلمين، حذرا من أن يفهم عنه أو منه أنه يكفر المسلمين. ما يحل لأحد أن يكفر ولو بنحو هذه العبارة، لأن بعض الناس عندما يزداد الفساد وتزداد الفتن إيش يقول؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله خير الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. طيب، ثم يعقب بعد هذا يقول: هل يوجد مسلمون؟ هل يوجد في هذا الزمان مسلمون؟ عجيب، هذه الجحافل من الملايين التي قالت لبيك اللهم لبيك ليسوا بمسلمين حكاما ومحكومين. فهذا التنهد والتأسي مع قول هل يوجد مسلمون أو هؤلاء الجاهليون أو المجتمع الجاهلي، انتبه، أنت رجل كبير قد يفهم أبناؤك ويفهم تلاميذك يفهمون أنك تكفر مجتمعات المسلمين. هذا الذي وقع فيه أولئك الذباحون من الشبابة والصغار والسفهاء، يذبحون ويستحلون ولا يراعون إلا ولا ذمة ولا صاحب ذمة. إيش السبب؟ السبب هو أنهم يكفرون. وهذا التكفير لو جلس أحدهم لأصغر طلاب العلم في أي مجلس من مجالس الحرمين أو من مجالس الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية المنضبطة بالقرآن والسنة على منهج السلف، والله لهرب من أولئك المكفرين وفر بجلده. ولو مات جوعا وعطشا في الصحراء يقول: ولا ألطخ يدي من دماء المسلمين. أهرب. أوصوهم إن كنتم تعرفون أحدا ينتظم سلك أولئك المكفرين، قولوا لهم أهربوا، لأنه بالتجربة إن نصحتموهم أخذوكم فذبحوكم، لتلك الفئات والأحزاب التكفيرية. إذن إيش تعمل؟ أهرب، خليهم نائمين واهرب، حتى لو مت جوعا وعطشا في الصحراء والله أيسر بما لا مقارنة من أن تذبح مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعض المشايخ وأهل العلم يعني وضعوا حلا أمثل من هذا، يطلب في مظانه، أقول يطلب ذلك الحل في مظانه. نعم قال وغاية الباء، نعم طيب مش. أو يشتغل بعمل، قال رحمه الله أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلا نزرا قليلا مضطربا لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي باطله أضعاف حقه إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. قال رحمه الله أو يشتغل بعمل، يشتغل بعمل فاصلة القليل منه مشروع على الابتداء، القليل من هذا العمل الذي يعمله ويتعبد لله به إن كان من هذه الأمة، القليل منه مشروع وأكثره مبتدع، فلا يقال ما دام يعمل عملا مشروعا وكثير من أعماله مبتدعة فإننا نحمل المبتدعات على المشروعات، لا ما يقال هذا، بل يقال ما عمله من عمل مشروع هذا يقبل إن كان مخلصا ومتابعا فيه رسول الله فهو مشروع، إن كان العمل مبتدع مردود عليه. وتحميل الحق على شيء، تحميل شيء من الحق على الباطل أو الباطل على شيء من الحق خطأ منهجي صريح وواضح، انتبه لهذه النقطة، هذه النقطة مهمة جدا التي يلفت شيخ الإسلام النظر إليها. يقول قليل مما يعمله هؤلاء مشروع أكثره مبتدع، فهل نسوغ هذا المبتدع لوجود عمل مشروع؟ مثال، يعني رجل عابد زاهد قانت يعمل أعمالا غير مشروعة، فهل نبرر له أعماله غير المشروعة فنجعلها مشروعة أو أشبه ما تكون بالمشروعة لأنه رجل عابد زاهد صالح قانت؟ هذا ما يصلح، بل يقال لصوابه صواب لأنه متفق مع الشرع ولخطئه خطأ. طيب متى ينجر الحكم حكم أحدهما على الآخر؟ إذا أصاب في صيام في صلاة في دعوة لكنه يدعو غير الله في شرك، هنا ينجر هذا الخطأ على جميع حسناته، لئن أشركت ها لا يحبطن عملك كله ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أي وحده لا شريك له وكن من الشاكرين. فصارت ثلاثة أقسام، أضحت الأقسام ثلاثة. قال وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا. بالله عليكم انتبهوا للكلمات، والله كلمات نورانية. تشبع ابن تيمية بعلوم القرآن والسنة، تشبع بالآثار السلفية عن الصحابة والتابعين، فأنطقه الله بالحكمة بمقتضى القرآن والسنة ومنهج من سلف. وكذا من يتشبع بالبدعة أو يتشبع بالعلمانة فإنه سينطق حتى في منامه، إذا كنت نائما بجواره سينطق بذلك الإلحاد أو سينطق بذلك الابتداع أو سينطق بذلك الانحراف. وكذا إذا تشبع الإنسان بالقرآن والسنة، إذا تشبع الإنسان بالقرآن والسنة وبالآثار السلفية عن الصحابة والتابعين سينطق بها. شوف ابن تيمية يقول هذا الأكثر المبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، يذكر الله بطريقة خاطئة، يقرأ القرآن بطريقة خاطئة، يسلم على رسول الله ويصلي عليه بطريقة خاطئة، يصلي صلوات مبتدعات مخترعات، ها وفي الوقت نفسه يقولون عابد حمامة المسجد. يقول ابن تيمية لا يكاد يؤثر في صلاحه، لأن المقصود بالصلاح الصلاح المنضبط، مه الصلاح الأهوج الأخرق الذي لا ينضبط لا بالقرآن ولا بالسنة، ها لا بالقرآن ولا بالسنة. يعني مثلا أشهد عندما يسمع أحدنا أشهد أن محمد رسول الله فيمسح عينيه بباطن إبهاميه. وعندما يرى بعض ولا سذج يرى منكرا قائلا لهذا الذي يمسح إبهاميه بعينيه يقول له هذا بدعة ليس بسنة ولا يصح الحديث في هذا، بعض الناس ينكر على المنكر ويقول يا أخي دعه رجل صالح يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قلبه متعلق برسول الله، إذا سمع أشهد أن محمد رسول الله مسح إبهاميه بعينيه. يقال إيش؟ يقال له شوف لا يكأك الابتداع لا يؤثر في صلاح هذا. ليش؟ في الصلاح يعني الصلاح المنضبط، أما الصلاح غير المشروع فلا صلاح، وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. هنا الصلاح عندما نسمع أشهد أن محمد رسول الله، ما هو الصلاح؟ إيش هو الصلاح والفلاح؟ نقول كما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، ها؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. شوف هنا كمان في وقفة ثانية، الصلاح المنضبط، الصلاح غير المنضبط. الصلاح غير المنضبط عندما يسمع النداء للفجر الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت يا مؤذن، صدقت وبررت. الصالح صلاح منضبط يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول؟ قولوا مثل ما يقول. من أين لنا أن نقول صدقت وبررت؟ من أين لنا أن نقول صدقت وبررت؟ نعم صدق وبر، صدق وبر، لكن السنة هي الأبر. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هنا الصلاة خير من النوم، ولا تقل صدقت وبررت وإلى آخره من الأقوال الاجتهادية. فهنا عندنا صلاح منضبط وصلاح إيش؟ صلاح غير منضبط. يقول أو أن يكدح بنظره ككدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية. مهجته، المهجة إيش هي؟ المهجة إيش هي؟ ها؟ شوف المهجة ما هي؟ ها؟ المهجة هذا خطأ شائع إذا ذكر، يعني يقال والله أرقت الزوجة مهجتي العين، يطلقون المهجة على العين لأنه في بهجة في رؤية في بصر في استمتاع. والمهجة في الأصل هو القلب أو الدم المتدفق من وإلى القلب أو هي النفس. تقول العرب أرقت مهجتي يعني أرقت نفسي. يقول رحمه الله يكدح يكدح يكدح في طلب علم وثقافة لكنه فلسفة، ها؟ فلسفة لا يغني من الحق شيئا. تذوب مهجته، يذوب قلبه والدم المتدفق نتيجة هذا الإمعان والكدح الفلسفي في الأمور الطبيعية، ها؟ ينظر في الكون وينظر في الكون وينشغل بتوحيد الربوبية عن توحيد الألوهية الذي انبعثت به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. والرياضية يعني رياضة النفس، مو الرياضية الحسابية، الرياضية فيما يتعلق بمجاهدة النفس وإصلاح الأخلاق حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب. ولذلك الفلاسفة مثل الرازي وابن سينا والغزالي بعد شدة ولأواء وفلسفة في النهاية رجع الغزالي منهم إلى أنه كان يقرأ القرآن والصحيحين في آخر عمره بعد ما خاض الفلسفة، ها؟ وخاض الأشعرية وخاض مذهب الصوفية وأغرق وقرر وجاهد، في النهاية إيش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ كلهم ندموا، ندم الفلاسفة على الانشغال بالفلسفة والبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم قال لا يروي ولا يشفي، هذه الفلسفة لا تروي ولا تشفي من العلم الإلهي، باطله أضعاف حقه. إن حصل يعني إن تحقق شيء من الخير نتيجة هذه الفلسفة فالباطل يبقى أضعاف حقه، إن حصل شيء من الحق وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب، ما عليه الدليل؟ كلها فلسفات عقلية. والذين يقررون في العقيدة أن أول شيء هو النظر، فأول شيء كما قال الإمام الطحاوي أول شيء هو معرفة الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الفلسفة، لأن بعض الناس يثبتون الغيبيات بالعقلانيات والفلسفات ولا يزيدون إلا حيرة، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا إذا كان العلم مبنيا على الفلسفة. أما العلم المبني بادئ ذي بدء على القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين، ما ينزل على قلب المؤمن إلا بردا وسلاما وسكينة وطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، فهدى الله الناس. قال رحمه الله: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين، أي عظمت وارتفع قدرها عن وصف الواصفين. نعم، قال: هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوائب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى، ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. يقول رحمه الله: فهدى الله الناس بعد هذا الضياع والتيه لمن كان قبل الإسلام ولمن يوجد في الإسلام ولكنه انشغل بالفلسفة وانشغل بالمبتدعات لا بالسنن المشروعات، قال: فهدى الله الناس بعد هذا الاختلاف ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي بالبركة التي جعلها الله في نصوص الوحيين في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت يعني عظم قدرها وارتفع عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا، للأمة التي تبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستجابت لنبوته ودعوته، حصل لها من الخير ما حصل عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة، ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب، يعني لو جمعنا حكم الأمم منذ بدء الخليقة واستخلصنا وأخرجنا منها كل شوب، فإن من بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة التي بعث بها صلى الله عليه وآله وسلم تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، كل الخير كل البر كل الحكمة جمعت في كتاب الله وفي شرع الله المنزل على النبي المرسل، إن الدين عند الله الإسلام. فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. يقول: دلائل هذا وشواهده في المقابلة والمقارنة بين من بعث به رسول الله من الهدى والحق والنور والبينات، وما إن بعث به كل نبي أو ما كان من حكم في كل أمة وفي كل مجتمع، يقول: هذا وشواهده ليس هذا موضعها، ولكنه ذكره على سبيل التثبيت لما يريده رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. قال: فلقيته امرأة وصبي معها، فقالا: إنا لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بيداره فألقت في المواضع الثلاثة بيدي ثم أخذ بيدي، نعم. قال حتى أتى بيداره فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها وجلس. الوليدة جمع ولائد، والوليدة هي الأمة، والولائد هن الإماء، نعم. قال: وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. قال: فقلت: فإني حنيفي مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا، وذكر حديثا طويلا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. والحديث حسن. هذا الحدث الذي حدث لعدي بن حاتم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. طفق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت يا محمد بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فلاقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بداره فألقت له الوليدة الأمة وسادة، فجلس عليها. الوسادة هي ما يجلس عليه، هي ما يوضع الرأس عليه، هي ما يرتفق به ويحشى، هكذا ورد التعريف لهذه الأشياء الثلاثة. الوسادة ما يرتفق به، ما يجلس عليه، ما يجلس عليه، وما يضع الإنسان رأسه عليه، وردت بهذه المعاني الثلاثة. قدم إليه وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ يعني ما الذي يدعوك إلى الفرار يا عدي؟ ما الذي يدعوك إلى الفرار؟ بعض الناس يفر من التدين والمطوعة، ها؟ ليش تفر من التدين؟ إيش تظنن التدين؟ هو أن تحبس نفسك وتغلق بابك وأن تهجر الناس أجمعين، ها؟ وأن تحرم على نفسك ما أحل الله لك. والله ما هذا هو التدين، ولكن التدين أن تعيش مع الله كما يريد الله، أن تعيش مع الله على سنة رسول الله، فتحقق عبوديتك لله. دعك من الجعجعة، وهابية، ها، تكفيرية، مطاوعة، متزمتين، والله يشهد أن المغرض منهم، ممن يطلق هذه الصرخات المشؤومة المدوية، الله يعلم أنهم أهل أهواء وغوغاء. لكن التدين الصحيح جنة، من دخل جنة الطاعة والإيمان والتوحيد في هذه الدنيا يوشك إن تغمده الله برحمته أن يدخله جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. فلذلك لا يحرمن الإنسان نفسه للمشاهدات المتعددة. والله أنا ما أحب التدين لأن فلان مطاوعة، فلان وهابية، فلان متنطعون. يا أخي ما لك ولهم، ما لك ولهم؟ أنت من قدوتك؟ من أسوتك؟ من شفيعك؟ من حبيبك؟ ها؟ من الذي ترجو أن تكون أقرب الناس إليه في جنة عدن؟ هو من؟ فلان؟ علان؟ إمام؟ هو رسول الله، إمام الأئمة صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الأئمة صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ شوف الأسلوب هذا، كان ممكن يعرض عليه مباشرة، يقول له: قل لا إله إلا الله، خلاص أدخل في الإسلام. لكن التقرير والدعوة عن طريق السؤال والجواب والنقاش. أيفرك أن تقول لا إله إلا الله وهذا ينفع الدعاة، ينفع الخطباء، ينفع العلماء، ينفع المدرسين؟ مهو يلقي يقول والله سبحان الله منهج الدين، بعض المدرسين يقول منهج الدين صفحات معدودات، وأنت من أنت؟ أنت من في الفصل؟ أنت كتاب آخر ولكنه كتاب ناطق ولابس ومتحرك. يا أخي أنت تحيي المنهج المقرر إلى فضيلة، إلى عقيدة، إلى عبادة، إلى معاملة. صغ المادة العلمية عن طريق سؤال وجواب، عن طريق تفكر، عن طريق تدبر، عن طريق جوائز، عن طريق هبات، عن طريق أعطيات، لتبلغ دين الله ولترسخ الإيمان في قلوب الناشئة. أما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، المنهج 30 صفحة والوقت طويل. هذا 30 صفحة أنجزها في شهر، طيب وبعدين إيش أجلس أعمل؟ إيه أجلس متكئ عمدة عمدة، يضيع الوقت في قيل وقال وكلام فاضي لا روح فيه ولا إيمان معه. أرجو أن نتقي الله عز وجل وأن نتدبر هذه الأساليب النبوية في الدعوة إلى الله وتربية الناس. إيش اللي يفرك يا عدي؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ هل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. ثم تكلم ساعة ثم قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر الله أكبر، هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ هل في شيء أكبر من الله؟ قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سؤال، هل تحفظ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر رسول الله فيه آيات قرآنية؟ الجواب حاضر بين يديك، الجواب حاضر بين يديك، نعم، في حديث عدي بن حاتم فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. قال فقلت فإني حنيف، يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد، إني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم ينبسط فرحا، وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب والحديث حسن. قال وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، قال الله سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي ثوابا وجزاء عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، والمراد بهم هم اليهود، المراد بهم هم اليهود. وللحديث إن شاء الله فيما بعد هذا المقطع بقية. يقول الأخ مصطفى، يقول كلام شيخ الإسلام والناس إذ ذاك أحد رجلين إما كتابي معتصم بكتاب مبدل أو مبدل منسوخ، هل يكون المعنى مبدل كالتوراة التي بدلها الأحبار فتكون التوراة كتاب؟ نعم، كما وصفهم الله عز وجل أحبار اليهود والنصارى، يعني يكتبون الكتاب بأيديهم مؤلفات من قبل أنفسهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا ليس من عند الله وإنما مما صنعته أيديهم. ولذلك ستأتي مقارنة لابن تيمية دقيقة، يأتي بصفة، يعني شوف هذا المبحث الذي سيمر بنا، يأتي بصفة يهودية ونصرانية، يأتي بصفة مما وقع فيه من هذه الأمة، يقول هذا شبه هذا، شبه الذين يكتبون كتابا بأيديهم ثم ينسبونه إلى الله بالوضاعين والكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقارنة دقيقة ومفيدة ولطيفة. قال وإما مبدل منسوخ كالإنجيل فهو مبدل، بدله الرهبان، ومنسوخ لأنه نسخته التوراة، ليس لكل محتواه فيما ليس مبدلا لأنها بعده والله أعلم، فيكون الإنجيل مبدل منسوخ. هذا يعني معنى قد ينقدح في الذهن ولا يبعد، لكن المعنى الذي ذكرته هو الأقرب، كما في شرح الشيخ صالح وفي تعليقات الشيخ بن باز وغيره على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. نعم.